فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بصوت عال للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا مانع من الدعاء للميت من حين تخرج روحه، وقبل الدفن وبعد الدفن وبعد ذلك ولو طال الوقت، دائما يدعى للميت إذا كان مسلما، ولكن لا يرفع الصوت عند القبر ولا يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا لم يرد به دليل، وإنما كل يدعو له بنفسه ولا يرفع صوته بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت ألعب مع أشخاص لعبة البلوت، وحدث بيننا زعل على الورقة، وحرمت ساعة زعل بأنني لا ألعب مع أي شخص منهم، ثم رجعت أن ألعب معهم، ماذا يلزمني مأجوري؟ لعب البلوت لا يجوز، لأنه له، وأيضا يحصل به ما ذكره السائل من الحزازات والغضب بعضهم على بعض، فلا خير فيه، يتجنبونه. وإذا حرمه أو حلف لا يفعله ثم عاد إليه، إنه آثم، وأيضا يكون عليه كفارة يمين، يكون عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. بالنسبة يقول للمذيع أو غيره في الرائي أو التلفاز، هل يجب علينا أن نرد عليهم السلام إذا سلموا؟ ما في معنى، لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، كان عندي محل أدوات مكتبية، يقول: وقبل حلول الزكاة ب3 أشهر بعت ذلك على شخص آخر، فمن الذي يدفع الزكاة؟ هل تجب الزكاة علي أم على الشاري؟ يا سبحان الله، كل يدفع زكاة ماله، أنت عندك الدراهم التي بعت بها تزكيها، وهو عنده المواد إذا كان يريدها للبيع أيضا يزكيها، يعني قومها بما تساوي عند تمام الحول على رأس المال ويزكيها، فكل يزكي ملكه. نعم. يقول: هل تجب الطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة للطواف، وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ نعم، تجب الطهارة للطواف مثل ما تجب للصلاة، ولا يصح طواف بدون طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه طاف من غير طهارة، بل داوم على الطهارة. وثانيا، قال صلى الله عليه وسلم: طواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وهذا الأثر منهم من يضعفه مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصححه موقوفا على ابن عباس، وحتى لو قيل إنه موقوف على ابن عباس فله حكم المرفوع، لأن هذا حكم شرعي لا يقوله ابن عباس من عند نفسه. الطواف بالبيت صلاة لا يقول هذا من عند نفسه، هذا لا يقوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها وضاق عليها الوقت، قال: احرمي، أمرها أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتكون قارنة، وقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها بعد الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، يعني عن السفر، لأنها قالوا إنها يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، دل على أنها لو لم تكن طافت طواف الإفاضة أنها ستحدثهم عن السفر إلى أن تطهر ثم تطوف بالبيت. هذه أدلة صريحة في وجوب الطهارة للطواف بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ رائد يقول: أرجو من الشيخ أن يحدثنا عن الثبات على الدين، وما الأسباب المعينة على ذلك؟ دعاء يدعو الله أن يثبت على الدين، ومن أسباب الثبات أن يتجنب الدخول في الفتن، وأن يتجنب مجالسة أهل السوء، وأن يبتعد عن أسباب الانحراف وغير ذلك من الأسباب. نعم. من نصر هذا السائل يقول: هل للرجل أن يترك زوجته لأكثر من 3 سنوات لطلب المعيشة؟ إذا احتاج إلى ذلك وهي تسمح بهذا، هو محتاج إلى هذا وهي تسمح بذلك، فلا بأس. أما إذا لم تسمح وهو يقدر على الرجوع، فإنه يرجع كل 4 أشهر إليها، ويرجع إلى عمله طلب الرزق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز ندفع الزكاة لأختي إذا كانت ليس لها دخل مع أنها متزوجة وما يصرف عليها لا يكفي لحاجتها؟ ادفع الزكاة لزوجها الذي ينفق عليها. نعم. أحسن الله إليكم. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل، ما رأيكم في أخذ القروض من بعض المصارف، وهل في ذلك حذر؟ قروض التي فيها زيادة، المصارف لا تقرض إلا بزيادة، فهي قروض ربوية، حرام. القرض لا يكون فيه زيادة مشترطة، إنما يرده بحاله من غير زيادة مشترطة، وهي يسمى القرض الحسن. وأما القرض الاستثماري فهذا ربا ولا يجوز، وهو ما تزاوله البنوك. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، إذا كان للإنسان بنات هل لا بد أن يتأكد من الخاطب إذا تقدم لهن، أو يتوكل على الله؟ يتوكل على الله ويتعرف على الخاطب وعن أحواله من جهة دينه وأمانته وصلاحيته، يسأل عن هذا، يسأل عنه من يصاحبونه ويسافرون معه ويعرفونه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، فضيلة الشيخ، قرأ بأن صلاة الجماعة ليست واجبة ما دام الإنسان يصلي ولو صلاها في البيت أو في دكانه وغير ذلك. هذا القول غير صحيح، هذا قول خطأ. صلاة الجماعة واجبة على المسلم الذي يسمع الأذان، قال صلى الله عليه وسلم، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولماذا بنيت المساجد ونودي للصلاة؟ وما معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ معناها هل المواقف للصلاة؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الجماعة إلا لما مرض، فثقل عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يأتون بكبير السن والمريض يهادى بين الرجل حتى يقام في الصف، على عبد الله بن مسعود، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق. من هو اللي يقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة مع هذه الأدلة؟ الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست في قول من خالفها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول، بالنسبة لسنة الوضوء، هل تصلى في وقت النهي؟ هذه من ذوات الأسباب التي اختلف فيها العلماء، فإن فعلها فلا حرج، وإن تركها فلا حرج، لأن أصلها سنة، ليست فريضة، ليست واجبة. نعم. بالنسبة لشعر المولود بأنه يوزن ويتصدق بقدر وزن شعره، هل هذا وارد يا شيخ؟ هذا قيل لكنه لم يثبت به دليل، لم يثبت به دليل. نعم. يقول السائل، بالنسبة للاستخارة، هل هي في الأمور البسيطة والصغيرة كشراء الأجهزة الكهربائية وغير ذلك، أم في الأمور الشرعية؟ يقول، بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل هي في الأمور البسيطة والصغيرة كشراء أجهزة، أم في الأمور الشرعية؟ الأمور المهمة، إذا هممت بأمر مهم من الأمور، مثل زواج، مثل تجارة، مثل سفر، الأمور المهمة، فهذه إذا لم تعزم وكان عندك تردد فإنك تصلي صلاة الاستخارة في شأنها. أما الأمور البسيطة والأمور السهلة والأمور التي لا قيمة لها فلا حاجة إلى الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا السائل، ما الفرق بين هدي الجبران وهدي الشكران؟ هدي الشكران هدي التطوع الذي ليس واجبا، وهدي الجبران هو ما كان عن ترك واجب من واجبات النسك أو فعل محظور من محظورات الإحرام. نعم. يقول هذا السائل، أختي معتدة مات زوجها وتريد أن تخرج مع أهلي إلى الدمام في زيارة لأقارب لي، هل لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك، عليها أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى أن تكمل العدة، لأن هذا من الإحداث الواجب في العدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الاقتصار على قراءة الفاتحة في النوافل؟ يجوز حتى في الفرائض يجوز، لكنه نقص في الصلاة، ترك لمستحب. نعم. سائل آخر يقول الشيخ، ما حكم إعطاء الأبناء الميسور حالهم منازل سكنية دون البنات؟ لا يجوز هذا، لا بد أن يعدل بين أولاده، بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، قوله صلى الله عليه وسلم لمن خصص بعض أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما طلب منه الشهادة على هذه العطية المخصصة قال، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. نعم. هذا السائل يقول، بالنسبة للاستغفار بالمسبحة، هل هي من البدع؟ إذا كان يتخذها يعتقد أن فيها ثوابا وأجرا فهي بدعة، أما إذا كان يتخذها على أن من الأمور العادية مثل الحصى مثل الخرز مثل التي يحصي بها التسبيحات دون أن يعتقد أن فيها أجرا وثوابا فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ تقول: الأخت نزل على ثيابي بول طفل لم يأكل الطعام فصليت به لجهلي عدة صلوات، فما الحكم؟ إذا كنت جاهلة أو ناسية فصلاتك صحيحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل الوداع بعد العمرة لازم؟ ليس للعمرة وداع واجب، أن هذا لم يرد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعتمرين بطواف الوداع، إنما أمر به الحجاج. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: هل يجب علي الزكاة في مزرعتي التي لم تكفيني صرفي عليها طوال العام؟ أشياء الحبوب والثمار تزكى إذا بدأ صلاحها، تجب فيها الزكاة لأن من الأموال الظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما حكم وضع الغراء على القرآن المتمزق، وماذا علينا إذا كانت الأوراق ممزقة؟ وضع الغراء على الأوراق المصحف لإصلاحها إذا كانت ممزقة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: والدي سريع الغضب ويصدر منه بعض العبارات الخارجة عن إرادته، فبماذا توجهون مثل هذا مأجورين؟ نوجهه بأن لا يغضب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله قال: لا تغضب، كرر عليه قال: لا تغضب. عليه أن يعالج الغضب بالاستعادة من الشيطان الرجيم، عدم التسرع في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال التقويم للأسنان في حالة تفرق الأسنان أو شد اللثة؟ لا بأس بذلك، هذا من العلاج المباح، إذا احتاج إلى تقويم أسنانه أو ربطها أو علاج اللثة لا بأس بذلك، تداوي مباح. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: والدي متوفى وأقوم بالحج عنه وأحاول أن يكون من يحج عنه حج الفريضة، علما بأن والدي قد حج، هل يعتبر هذا من الأعمال الصالحات؟ هذا من الأعمال الصالحة لكنه ليس حج فريضة، لأن الوالد تقول أنه حج يعني أدى الفريضة، فيكون هذا الحج تطوعا أجره له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الرغائب، هل ورد فيها شيء؟ لم يصح فيها شيء، فهي بدعة، صلاة الرغائب بدعة لأنه لم يثبت فيها دليل. نعم. بالنسبة يقول: للاختصار على خطبة واحدة في صلاة العيد ما حكمه؟ مأجورين. خلاف السنة، السنة أن يخطب خطبتين في صلاة العيد، ويقتصر على واحدة فقد خالف السنة. نعم. يقول: بالنسبة لاستعمال الفازلين، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا استعمل على اليدين أو على الرجلين؟ أبدا لا يمنع، سائر الأدهان التي ليس لها تجمع على الجلد لا تمنع صحة الوضوء، لأن الماء يجري على الجلد ولا يمنعه دهون الفازلين وغيره. نعم. الأخت السائلة تقول: عندنا دار وفيها مقصف للأكل، هل هذا المقصف فيه زكاة؟ مقصف للبيع. للبيع. نعم. البيع يزكون الدراهم التي يحصلون عليها، التي يحصلون عليها من هذا المقصف تبلغ النصاب يحول عليها الحول تجب فيها الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم، هل ورد شيء من صيام شعبان، وما حكم تخصيص 15 من شهر شعبان لصيامه في كل سنة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويصوم أكثره، فالسنة أن يصام من شعبان ويكثر من الصيام فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هو الحكم الشرعي في قولي لزوجتي بأن في طالق على سبيل المزاح والضحك؟ لا مزاح ولا ضحك في الطلاق، هزله جد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال أنت طالق طلق ولو كان يمزح. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ يقول: من أجرى عملية جراحية ولا يستطيع القيام من السرير وفي بدنه ويخشى من أن يتنجس الثوب بالنجاسة، كيف يتطهر؟ هل يتوضأ بالماء أو يترك ذلك؟ إذا أمكن أن يتوضأ بالماء، يعني يؤتى بماء ويوضع شيء يتسرب إليه الماء ويتساقط عليه الماء، صح صحن أو غير ذلك فإنه يتوضأ ما أمكنه، إذا لم يمكنه فإنه يتيمم بالتراب ويصلي والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما أيسر التفاسير الذي يقرأ به المسلم والذي تنصحون بقراءته؟ أقرب شيء وأسهل شيء تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. نعم. يسأل عن القزع فضيلة الشيخ، نرى بعض الشباب يعملون هذا، فما الحكم في الشريعة؟ هذا منهي عنه، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أو فيه تشبه بالنصارى. قال صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس: احلقه كله أو دعه كله. نعم. يقول هذا السائل: الشيخ، هل علي ذنب إذا لم أغتسل بعد الجماع في الليل وتركت ذلك حتى وقت صلاة الفجر؟ لا بأس بذلك، لكن السنة والأفضل أن تغتسل قبل النوم، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر كتب عن زواج المسيار، ما رأيكم فيه وفي الشريعة الإسلامية؟ لا ننصح به، لأنه لا تترتب عليه مصالح الزواج الشرعي، وإنما هو مجرد قضاء شهوة، ولا يكون له سيطرة على زوجته، ولا تسكن معه في بيته، ولا إذا حصل أولاد يكونون بعيدين عنه وعن رقابته، فلا تحصل به مقاصد الزواج، فلا ننصح به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: هل ورد عن عمر رضي الله عنه قول: من أتم في السفر فلا أتم الله له؟ هل معنى ذلك بأنه يجب على المسافر القصر؟ لا أعلم شيئا من ذلك. القصر في السفر سنة، ولو أتم صحت صلاته خلافا للظاهرية. القصر سنة ورخصة، إن أتى بها فهذا أفضل، وإن لم يأتي بها وأتم الصلاة صحت صلاته. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ صالح: ما سبب كثرة الأمراض النفسية والاكتئاب في وقتنا الحاضر؟ سببها والله أعلم العقوبات، سبب الذنوب والمعاصي، ولها أسباب يعرفها الأطباء، يسأل الأطباء عن أسباب هذه الأمراض، الأطباء النفسانيين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.